أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا وصلنا في سورة الزمر إلى قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرنا هذه إن الله عز وجل ينبه على آية من آياته الكبرى تدل الناظر على وحدانيته جل وعلا وأنه لا شرك في ذلك لصنم ولا غيره، وهي حالة التوفي، والتوفي بمعنى الاستيفاء. ومنه قول الله عز وجل: قال الله يا عيسى إني متوفيك، مع أن عيسى حي في اعتقادنا الآن لكن متوفيك يعني مستوفيك إلي. فالله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، والتوفي حين الموت هو التوفي الكامل، والتوفي غير المكمل هو الذي يكون في النوم، ولذلك النوم وفاة والموت وفاة. وذكرنا أن الروح فيها جانب، حقيقة الروح نفسها وما فيها، هذه فيها جانب من علم الله الذي اختص به: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك امتحن اليهود النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسئلة منها الروح، وقالوا لو أجاب على الروح فليس بنبي. فقال الله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فعلموا أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فالمراد أن وقفنا عند هذه الآية وقلنا أن لن نفصل فيها، إلا أن ذكرنا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في ابن آدم نفس بها العقل والتمييز، وفيه روح بها التنفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. هذه أيها الإخوة سنقف عندها وقفة يسيرة، هذه المسألة، مسألة النفس والروح. سبحان الله، فيه نفس منفوسة وفيه نفس اللي بها كما قال ابن عباس بها التنفس والتحرك. الآن خلق الله آدم في طينته ثم نفخ فيه من روحه، والروح التي نفخت في آدم هي خلق من خلق الله، لها كينونة ولها ذات، وكما قال أويس أيضا لها نفس، نفس الروح لها نفس. فلما دخلت في آدم أصبح آدم نفس منفوسة، نفس منفوسة كذلك. والروح هذه هي اللي فيها الإرادة وفيها العقل وفيها من أمر ربي، وفيها أيضا البرمجة كما يمكن التعبير أو الضبط الأساسي للفطرة، إنها تميل إلى معرفة الحق بذاتها، وأنها فطرت على التوحيد، خلقت عبادي حنفاء وأمثال ذلك. فهذه أيها الإخوة هذه الروح الثانية التي هي وضعت على هذا. الآن لو بعد آدم حواء الخلق الثاني، سميت حواء لأن فيها حياة، يعني مثل ما تقول حياء مبالغة من الحياة، خلقت من ظل آدم ثم نفخ فيها الروح أيضا ثم أصبحت حية، نفس منفوسة. نحن الآن أبناء آدم وحواء الذين نخلق على التناسل والتكاثر، ما الذي يحصل لنا؟ منذ أن يكون الجنين في طور النطفة والعلقة فهو نفس، ولذلك الآن لو تلاحظون لو الطبيب يضع السماعة على بطن الأم تسمع نبضات الجنين في الأسابيع الأولى قبل أن يصل إلى مسألة نفخ الروح، تسمع النبض وفيه دورة دموية وفيه كذا ويتشكل وفيه تحرك، يعني أنت ترى حتى الآن رأي العين بالأجهزة هذه بالأشعة، هذه نفس، هذه ممكن نسميها كما قال ابن عباس نفس التنفس والتحرك، يعني هذه يتشارك فيها الحيوان والنبات والإنسان، ولذلك يمكن تسميتها بالنفس النباتية. النبات الآن فيه نفس، ولذلك هو يتغذى ويمرض ويكبر وينمو ويموت، بل الآن فيه دراسات معمقة إن نبات يحس، يعني فيه مشاعر، وقرأوا عنها إن شئتم إن فيه إحساس أيضا، لكن كل هذا ليس عليه تكليف لأنها ليست نفسا منفوسة، ليس فيها روح اللي فيها إرادة وفيها عقل وتقبل التكليف. إذا جاء الجنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعين الثالثة، يعني إذا أتم 4 أشهر 40 و40 و40 أرسل إليه الملك ومعه الروح هذه المخلوقة، وأمر أن ينفخ فيه الروح، فيصبح الآن الجنين نفسا منفوسة، يعني نفسا ركبتها الروح أو دمجت فيها الروح، فأصبح نفس ومعها روح، ثم يستمر الجنين في النمو ويخرج، وعندما يولد يولد وهو على الفطرة، لأن الروح هذه فيها كل الإرادة وفيها العقل وفيها الميل للحق وفيها كره الباطل وفيها الحنيفية، خلقت عبادي حنفاء، وفيها كل هذه فطرة إلى أن يتكامل عقله فيكلف. إذا نام ابن آدم النفس النباتية اللي هي نفس التنفس والتحرك والتغذي والشهوة والقوة والبدن هذه تبقى فيه، لكن الله عز وجل يتوفى روحه، وإن كان في الآية سماها أنفس حتى التوفي الأكبر اللي هو ذهاب الموت. تعرفون القرآن أحيانا يبادل بين الألفاظ لحكمة يعرفها أهل العلم، المراد إن الذي ترفع هي الروح، الروح اللي هي وضعت في النفس المنفوسة فترتفع، ولذلك تقول إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويبقى الإنسان فيه نفس ولكن الروح رفعت رفعا ليس بالأكمل، ولذلك هو يتنفس ويتحرك، وإذا حركته ممكن يستيقظ وممكن كذا، هذا معنى النفس المنفوسة. بعد ذلك ترجع فيه الروح، ثم إذا جاء الوفاة الكبرى ترفع الروح نفسها إلى السماء إلى أن يدفن ثم تعود فيه الروح، ثم بعد ذلك يكون عذاب البرزخ أو نعيم البرزخ على هذه الروح، لأن الروح منذ أن خلقت لا تفنى بإذن الله، خلقت للبقاء لا للفناء هي، فلذلك تبقى الروح، والله أعلم في بعض الأثار أنها تكون قريبة من قبر الميت نفسه هذه الروح، ولذلك هم يفرحون بالزيارة الأموات، يسمعون الدعاء، وتعرفون الرؤى في ذلك أنهم يفقدون دعاء أهلهم لأن الروح موجودة قريب من مكان الميت، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش في هذه الروح، فالروح هي التي فيها الإرادة وفيها العقل سبحان الله العظيم، والروح هي التي يكون فيها لمة الملك، والنفس هي التي تكون فيها الشهوة والتي يكون فيها لمة الشيطان. والقلب هو مكان المعركة بين النفس التي تميل إلى الدم، إلى الشهوة، إلى اللذة، إلى الشيطان، إلى الهوى، ما تهوى الأنفس، وبين الروح التي الوحي يسمى روح، الملك يسمى روح، جبريل اسمه روح القدس، النبي عليه الصلاة والسلام روح. فالروح هذه هي اللي أميل للملائكة، والنفس أميل للشيطان، والقلب مكان المعركة. هذا معنى التفريق، إذا في فرق بين النفس والروح فهو بهذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها نفسا منفوسة، قال ما من نفس منفوسة كتب الله أن تخرج إلا خرجت، يعني لما قال في العزل، لأن النفس غير المنفوسة ممكن تسقط في الإجهاض وتذهب، لكن النفس المنفوسة التي لها إرادة وكذا، هذه إذا كتب الله أن يحيى الجنين يحيى ولو استخدم كل الأسباب، لأن قد فرغ من هذا الأمر. هذا معنى هذا، وهذا يدلك على أشياء كثيرة، منها في الرؤى يعني الذي تنفثه ما هو، ولماذا الرؤى، عفوا في الرقى أول شيء الذي تنفثه تأثيره على الروح وغير ذلك، ومنها الرؤى نفسها، هل ما الذي يرى، النفس أو الروح، وأين تذهب الروح وكيف ترى، والملك، وقالوا أن الملك الرؤيا لها ملك يكتب الرؤى في الأرواح وغير هذا. ومنها أيضا زيارة الأموات وأنها مهمة، وأنت الآن عندما تزور الميت لا تتعامل أو تتذكر جسده، جسده يذوب في التراب، يضيع في الأرض، قالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني ذبنا وذهبت أجسادنا، لكن الروح باقية، والروح أيضا قريبة من القبر. لذلك لماذا قلنا قريبة من القبر؟ يعني ما فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار يذهب إلى أهل البقيع ويذهب إلى شهداء أحد بنفسه يعني بجسده، ويقف عندهم قريبا من قبورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، ولما أحس بالوفاة ذهب إلى أهل البقيع وذهب إلى شهداء أحد ثم خطب الناس، فقال الصحابة كالمودع للأحياء والأموات. ما الفائدة أنك تذهب لزيارة القبر وتقف عند القبر نفسه، قبر حميمك أو صاحبك أو والدك أو أمك، لأن قربك هنا يؤنسه وروحه تكون قريبة. ولذلك قال عمرو بن العاص إذا دفنتموني فابقوا عند قبري أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع رسل ربي، يعني الملائكة. وقال قدر ما تنحر جزور. فإذا في فوائد إذا عرفت الروح هذه، إن الروح لا تفنى، وإن الله عز وجل خلقها تستمر في الجسد، ثم ترفع في النوم، ثم ترفع في الموت، ثم تنعم وتعذب في البرزخ، ثم تعود إلى الأجساد. شوف سبحان الله، بعد النفخة الثالثة يموت الناس كلهم، اللي في بطن الأرض واللي على ظهرها، في النفخة الثانية عفوا، نفخة الإماتة، وتجمع الأرواح هذه اللي لها كينونة ولها ذات، تجمع في الصور، فتبقى 40 40. قالوا لأبي هريرة 40 سنة، قال أبيت، 40 شهر أبيت، 40 يوم أبيت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقون 40 ما بين الإماتة الأخيرة والإحياء، ثم يؤمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه في الدنيا. إن هذه الأرواح اللي عليها الكلام، هذه النفس المنفوسة، فيعود الإنسان مستيقظا تمام اليقظة، فيخرج من قبره وينفض التراب عن شعره ويبدأ يحاسب، ثم يكون عذاب الآخرة أو نعيمها على الجسد والروح على أكمل وجه. فسبحان الله، الروح من أمر ربي. لكن عاد، ما هي ماهية الروح؟ ما هي المادة اللي منها؟ ما هي أسرار الروح؟ ما هي الأشياء اللي ضبطت عليها الروح؟ من أمر ربي، هذا سر الأسرار سبحان الله. إلا أن نعرف أنها تنفخ في الجنين، وأن إسرافيل ينفخها في الأموات فيحيون، وأنها تذهب في النوم وتذهب في الموتى، وأن أرواح الأموات قريبة من أماكن دفنهم ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا ما يمكن لأي شريك مزعوم أن يأتي بمثل هذا الخلق أو هذا التدبير. الله ولذلك قلنا أن هذه الآية ابتدأت بقول الله جل وعلا الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما ينتفع بهذا إلا المتفكرين. الدرس اليوم قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا تقدر ببل أو بالألف، يعني أتخذوا، وهذا تقرير وتوبيخ، وأيضا فيه تسجيل عليهم أنهم اتخذوا هم بمحض إرادتهم، أن لهم إرادة واتخذوا، لا يقول أنا قلت وأنا كذا، هو اتخذ. من دون الله أي شيء يتخذ شفيع أو شريك فهو من دون الله شفعاء، يعني يزعمون أن لهم الشفاعة. قل أولو، والقاعدة في لغة العرب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على واو العطف أو فاء العطف فإنها بمعنى التقرير، يعني أتتخذونهم ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ولذلك دائما بعد همزة الاستفهام قدر الفعل الذي مضى. قل أولو يعني أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي ولا يعقلون شيئا. هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا الشفيع لا يملك شيئا البتة، يملك أمر نفسه فضلا عن أن يملك أمر غيره، ولا يعقل حتى لو كان يعني إنسان متخذ يعقل الأشياء. إذا كان هو راضي بالعبادة فهو لا يعقل ما ينفعه أو ما يضره. ثم أكد ذلك بقوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، مقدم لفظ الجلالة الجار المجرور للاختصاص، يعني ليس لأحد الشفاعة بل الشفاعة لله جميعا، كل الشفاعة. طيب في شفعاء يشفعون، يعني الله عز وجل أخبرنا أن في شفعاء يشفعون وهنا نفى، فنقول أن حتى الشفعاء الذين يشفعون ما يشفعون إلا بإذنه، فإذا هي لله جميعا. إذا كان الشفيع ما يشفع من تلقاء نفسه ولو كان نبيا أو جبرائيل أو إبراهيم أو ميكائيل أو محمد عليه الصلاة والسلام ما يستطيع الشفاعة إلا أن يأذن الله له ويعطيه الحق ويعطيه الإذن ويسمح له بالشفاعة، فإذا الشفاعة لله جميعا. فلذلك من اتخذ من دون الله شريكا وزعم أنه يشفع فهو ضال، ولا بد أن يرضى الله عن الشافع ويرضى الله عن المشفوع له، فإذا هي لله جميعا. فأبطل الله كل ما بأيديهم. هذه السورة سبحان الله قررت كل قواعد التوحيد على أعظم وجه، وكذلك كما قلنا توحيد القلوب وأعمال الجوارح، توحيد الجوارح واللسان كل شيء. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، يملك السماوات وما فيها والأرض وما فيها، ويملك أرواحنا وأنفسنا وأبداننا وإرادتنا وأولادنا وأموالنا، له ما في السماوات وما في الأرض، إحنا ما لنا شيء. ثم إليه ترجعون، ترجعون في قراراتكم وفي إرادتكم ويحول بين المرء وقلبه وفي مصيركم وفي أنفسكم ترجعون إليه، فإذا الأمر كله بيده جل وعلا. لكن ابن آدم له إرادة، الروح هذه فيها إرادة، وبهذا تميز ابن آدم عن غيره أن معه إرادة مستقلة تحت إرادة الله جل وعلا وعليها يحاسب، هو له اختيار. قال تعالى مسجلا عليهم على هؤلاء قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، نسأل الله العافية والسلام. هذا تسجيل عظيم عليه، وهذا موجود سبحان الله في كل الذين لا يؤمنون بالآخرة، الإيمان الذي ينفعهم. وجرب الآن ترى، هذه قيل إنها لما نزلت في سورة النجم لما ذكر فيها الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى استبشروا استبشار عظيم. ليه؟ لأنهم يفرحون بالشريك. قال تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمن، سبحان الله العظيم. فلذلك لما ذكر الشريك استبشروا استبشار عظيم وقالوا هذا الذي نريد، ونعطي محمدا ما يريد ما دام انه اثبت فيه شركاء واثبت شفعاء. فلما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وانزل الله احكم الله اياته وان ما فيه الا الله وحده اشمأزت، شوف التعبير القراني سبحان الله، اللفظ هذا اشمأزت انكمشت ويعني حصل لها تقبض وكبر وانفه وكراهيه ونفور، وأعوذ بالله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هنا سجل أن السبب الأساسي هو عدم الإيمان بالآخرة، وإلا الله هو المنعم، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، لماذا إذا ذكر وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآن أيها الإخوة، نحن جربنا كثيرا في كثير من الناس، الآن الرافضي إذا ذكر الله وحده إذا قيل له بس كلمة التوحيد اشمأز، لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة، الإيمان الحقيقي الذي ينقذ من هذه المهالك التي هو فيها. وإذا ذكر أئمة المعصومين الذين يزعم أن لهم الشفاعة ولهم الأمر بل لهم التدبير كله يستبشر. الصوفي إذا ذكر الله وحده اشمأز، وإذا ذكر الذين من دونه استبشر. التبليغي إذا ذكر الله وحده اشمأز، إذا ذكر الذين من دونه استبشر. الأشعري كذلك، الإخواني كذلك، كل أهل الباطل ويجمعهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة. بل والله حتى في الحج لما كانوا يأتون هنا في الحج، أي كلمة فيها كلمة الله وحده التوحيد يخرجون من المسجد. التبليغ تواتر عنهم، إذا قال أحد التوحيد أو الله وحده يخرجون من المسجد ويغضبون ويشمئزون. وليس هناك تعبير أدق ولا أصدق في وصفهم من قوله اشمئزت قلوب. شوف الذي يرى القلوب يصف حالتها، يقول تشمئز يعني يتقبض وينفر ويكره إن الله وحده، لازم يكون لله شريك، أعوذ بالله من حاله. فلذلك هؤلاء هم أولى بالعقوبة وأولى بالنار، لأنهم أظلم الظالمين. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل قل، ذكرت في الدرس الماضي إن كلمة قل تكررت في السورة هذه يعني ما لا يحصى. قل، لأن هذه السورة سورة تلقين التوحيد. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يأمر الله نبيه أن يدعوه ويرد الحكم إليه، عالم الغيب والشهادة، يعني أنت الذي فطرت السماوات والأرض، يعني ابتدأت خلقها على غير مثال سابق، وأنت الذي تعلم الغيب وهو ما غاب عن البشر، وتعلم الشهادة وهو ما يشاهد البشر. فكل شيء عندك، ليس هناك سر يخفى على الله عز وجل، بل حتى ما في الأنفس. فيقول الله لنبيه قل اللهم، يعني يا الله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أرد الأمر إلى عدلك. هؤلاء إذا وصل بهم الأمر إلى أنهم إذا ذكرت وحدك تشمئز قلوبهم، مع أنهم يقرون بأنك أنت الخالق الرازق، أرد الأمر إلى عدلك وإلى حكمك، أنت الذي تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله عز وجل إن هؤلاء لهم يوم، فيخبر الله عن وضعهم إذا انتهت السكرة هذه وانتهت الحياة الدنيا، فيقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. تخيل واحد يملك ما في الأرض جميعا ومعه أضعاف ما في الأرض من أموال، يعني ماذا تقول، ما في الأرض جميعا يملكه ومعه أضعافه، ومع ذلك يدفعه ونفسه طيبة وفرحان، مقابل ماذا؟ مقابل أن يفتدي من ماذا؟ من سوء العذاب يوم القيامة. فما ظنك بسوء العذاب هذا الذي يجعل الإنسان يفتدي منه بما في الأرض جميعا وأضعافه؟ إلا أنه أمر مهول مهول مهول، نسأل الله العافية والسلام. ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض من هو من أهل النار فيغمس في النار غمسة، يعني ليس يوم ولا ساعة، لا بس غمسة، يدخل كذا مثل ما تغمس الشيء في اللبن أو في الماء، ثم فيقال به هل مر بك نعيم قط، هل مر بك سرور قط، فيقول لا. الغمسة الواحدة تنسيه كل ما مر عليه في الدنيا. قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا يعني ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني هم الآن يعيشون في تخيلات وأنهم سينجون، وبعضهم يقول لن تمس النار إلا أيام معدودة، ماخذين الأمر مثل ما نقول بسعة صدر وبمزح وبضحك وأوهام توهمهم علماؤهم وأئمتهم وشياطينهم، فهم يظنون أن الأمر هكذا، لكن فجأة ينتبهون وإذا هو قد بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر للعيان الأمر كله. يقول سفيان الثوري ويل لأهل الربا من هذه الآية. يقول محمد بن منكدر وقد خاف خوفا شديدا عند موته، قيل له ما هذا الخوف، فقال من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بمعنى أن ليس كل توقعاتك تكون مصيبة، يعني هذه وإن كانت السياق في الكفار لكن المؤمن يخاف منها، رب ذنب تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، رب كلمة لم يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان يخاف، والخوف هو سراج القلوب، هو حياة القلوب. ولذلك دائما خلي الآية هذه على بالك، لا تغتر، لا تتمنع الله الأماني، رب العالمين كامل في صفاته، فيه الرحمة وفيه الغفران وفيه الانتقام. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق معناها ثبت ولزم ونزل، ما كان يستهزئ ويضحك، وهذا حاق بهم يعني لزمهم سيئات كسبهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى آخر المقطع اليوم يسجل عليهم أيضا فيقول: فإذا مس الإنسان ضر دعانا. سبحان الله، شوف لو ترصد أدلة التوحيد في سورة الزمر تجدها استوعبت كل أدلة التوحيد، وآل حميم السبع اللي بعدها أعجب وأعجب كما قال ابن مسعود، فهي سبحان الله هذه السورة كالمقدمة لآل حميم. آل حميم هي الأمر العظيم، هذه مقدمة لها. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي إنسان جنس يعني الآن يتخيل ويتوهم ويضع الشركاء ويشمئز قلبه وكذا، لكن أول ما يمسه الضر تتساقط كل الأوهام وكل المعبودات ولا يبقى للواحد الأحد. دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، خولناه يعني أعطيناه على غير مجازاة ولا غير استحقاق، هذا معنى التخويل يعني خوله، ومنه الآن التفويض أن واحد يخولك يعني يعطيك أمر تخويل. نعمة منا، منها الصحة والمال والأمن، ومنها رفع الضر اللي هو فيه. قال: إنما أوتيته على علم، يعني أوتيت النعمة هذه أو المال أو ونحو ذلك. قال: إنما أوتيته على علم. سبحان الله، الإنسان هذا مطبوع على الظلم والجهل. وش معنى على علم؟ لها معنيان شهيران، وهذه جاءت في آخر القصص في قصة قارون. المعنى الأول يعني على علم مني بوجوه المكاسب والتجارات، يعني أنا حصلت بجهدي بذكائي أوتيت هذا، أو نجوت من هذا الكرب بعلمي بذكائي بتصرفي. دائما ابن آدم ترى يميل لهذا الشيء، واعتبر في كلام الناس تجده يميل إلى هذا الشيء، فيه إعجاب بالنفس وتعاطي مفرط معه. المعنى الثاني: أوتيته على علم من الله بأني أستحق، وهذا فيه تمني على الله الأماني واعتزاز بالله، يعني إن الله عز وجل ما أعطانيه إلا أن يستحق. وهذه فتنة وهذه فتنة، ولذلك قال الله مباشرة: بل هي فتنة، بل هي فتنة، يعني أنجيناك من الضر وخولناك النعمة ليس على علم بأنك مستحق أو أن راضين عنك أو غير كذا، لا، حتى الرضا ما تدل على الرضا، بل هي فتنة، امتحان وابتلاء، ننظر كيف تعمل. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم، أكثر البشرية ليس عندهم العلم النافع، ولذلك إذا مسه الضر ذو دعاء عريض يلجأ إلى الله ويستغيث وكذا، ثم إذا خوله الله النعمة إما أن يقول على علم، وإما أن يتغافل، وإما أن ينسى، وإما سبحان الله كما قال تعالى: أعرض ونأى بجانبه، يعني أعطانا جنبه. ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم، يعني الكلام هذا مو بجديد، كل الأمم تقوله، ولذلك سبحان الله السورة هذه تعزي النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما انتفعوا لا قارون ولا فرعون ولا هامان. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني مهلوا ثم أتاهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا فيه تحذير شديد لقريش، ورأوا هذا في بدر. سبحان الله العظيم، أبرزه الله للوجود يوم بدر، أصابهم سيئات ما كسبوا، ولذلك قال: والذين ظلموا من هؤلاء، يعني المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى قيام الساعة، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، هذا فيه تحذير شديد، إن السنة واحدة. قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر وما هم بمعجزين، لن يعجزوا الله عز وجل. سبحان الله العظيم، هذه الآيات تقرر التوحيد التام، وألا يلتفت القلب عن الله طرفة عين، لا يلتفت القلب عن الله طرفة عين. قال تعالى: وما هم بمعجزين، ثم ختمها بقوله: أولم يعلموا، يعني أيقول هذا الكلام ولم يعلموا أن الله وحده، أن الله يعني الله وحده لا شريك له يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبسط الرزق أو قدر الرزق ليس دليل على الرضا ولا على الإهانة كما ذكرها في سورة الفجر، وإنما هي كما تقدم فتنة. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا يرزق إلا الله، ولا يخلق الله ولا يعبد الله ولا يلتفت إلى غيره، إن في ذلك لآيات، آيات ليست آية واحدة، آيات والله لقوم يؤمنون. هذه الآيات ينتفع بها المؤمن المتفكر المعتبر. سبحان الله، ماذا أنزل الله من العجائب وماذا فتح من الخزائن والكنوز في هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعطينا بركة هذا الكلام، وأن يرزقنا فضله ورحمته وبركته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. بقي درسان في سورة الزمر، درس قل يا عبادي ودرس فإذا نفخ في الصور، ثم نبدأ في آل حميم السبع إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.